أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول معرفة الرب. الرب مطلقا هو من له هذا الوصف، من له الخلق والتدبير والملك لجميع الأمر، من له الإحاطة بجميع الخلق علما وقدرة، من يستحق أن يعبد لما له من الكمال المطلق، كما بينا ذلك عند شرح توحيد الربوبية. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله، فقل ربي الله الذي رباني، أي اعتنى بي منذ كنت نطفة وفي حياتي إلى مماتي، فخلقني أطوارا ورباني حتى كمل تربيتي. ربي الذي رباني وربى جميع العالمين، جمع عالم، والعوالم كثيرة، فهناك عالم للملائكة، هناك عالم للجن، هناك عالم للإنس، هناك عالم للطير، هناك عالم للحيتان في البحر، إلى غير ذلك. رباني سبحانه وتعالى ورب جميع العالمين بنعمه. قلنا ربنا بيربي بهذا وذاك، قلنا تربية بالنعم وتربية بالنقم وتربية بالسيئات. وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، وهذا من مقتضيات الربوبية اللي هي الألوهية، ما شرحناه في توحيد العبادة. هو معبودي، ليس لي معبود سواه، هو إلهي، ليس لي إله غيره سبحانه وتعالى. والدليل قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الفاتحة تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، توحيد في الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد في الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، هذه صفة الملك وهي من صفات الربوبية، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد في العبادة، وتوحيد في الإرادة، وتوحيد في القصد والاستعانة، وهذا من مقتضيات، وهذا من أعمال الخاصة بتوحيد العبودية. يبقى دي توحيد ربوبية وأسماء وصفات، وتوحيد في الألوهية. ثم تكلم عن ثمرة التوحيد بعد ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما بينا. وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله من المخلوقات عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالرب الحق الذي يجب أن يعبد وحده بالحق هو الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو المستحق وحده سبحانه وتعالى لأن يعبد ولا يعبد سواه. وقد أخذ الله علينا الميثاق ونحن في صلب أبينا آدم على هذا المعنى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. وعلى أكثر كلام المحققين في هذه الآية أن معناها الفطرة التي فطر الله عليها الناس. والله تبارك وتعالى هو الذي وهب الإنسان العقل الذي إذا سلم من الهوى ميز بين النافع والضار وبين الحق والباطل واهتدى إلى سواء الصراط. وأنه تعالى أقام علينا الحجة وأزال المعذرة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقام سبحانه وتعالى من أدلة التوحيد وآيات القدرة في الأنفس والآفاق ما هي شاهدة بذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قلنا الكلام ده معرفة الله تبارك وتعالى بمعرفة آياته. والآيات تنقسم إلى نوعين: كتاب منظور وكتاب مستور، آيات كونية وآيات شرعية ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كما دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. بصوا دايما الآيات اللي بتتكلم عن الربوبية تلاقيها دايما يلحق بها الكلام على الألوهية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. السجود توحيد إيه؟ ألوهية. واسجدوا لله الذي خلقهن، لأنه المستحق لذلك لأنه الخالق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم لما تكلم عن الخلق والمخلوقات وهذه الآيات المنظورة قال ألا له الخلق، أدي الربوبية، والأمر، أدي الإيه، له الأمر، له حق التشريع سبحانه وتعالى، هو المستحق لأن يمتثل لأمره. أمره نوعين، أمر كوني وأمر شرعي، كما أن إرادته إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. السعيد من جمع بين ثلاث إرادات، خذوها كده على طول، السعيد من يجمع بين الإرادات الثلاثة. فين الإرادات الثلاثة؟ الله يريد إرادة كونية يبقى هيتحقق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله يحب، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فالله يريد أن تتوب، وقدر ووفق إلى أن تتوب، وأنت إرادتك بقى إرادة العبد تريد أن تتوب فتوبت. هذا السعيد. أنت عارف أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما تريد، ما تريد وما يريد والاثنين واحد. أنا عايز أتوب وربنا يحب أن أنا أتوب ووفقني للتوبة، يبقى هذا السعيد. تمام. ألا له الخلق والأمر. عشان كده المشايخ بيقولوا إيه، إن من يتكلم في قضية الشريعة الآن لا ينازع في الأولى. لو اتكلمت مع أي علماني أو ليبرالي في المسألة الأولى، ألا له الخلق، مفيش مشكلة. له الأمر، لا. يعني الأولانية ماشي، ألا له الخلق، ماشي. له الأمر، لا. في حاجة اسمها الحريات لازم تتعمل لها مليون ألف حساب. تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين فمنه البركة. ولاحظوا اسمه، أسماؤه الحسنى كلها بركة. وهو تفضل علينا فقال بذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا أعطاك البركة فإن العبد يعيش في خير ونماء، وإن محقت البركة من الشيء صارت النعمة نقمة. فلذلك يقول الله تبارك الله رب العالمين. الرب المستحق للعبادة وهو المعبود، بيتكلم بقى على توحيد الايه، الألوهية. والدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قلنا أول أمر في القرآن، ووجهه ليس للمؤمنين وإنما وجهه لعموم الناس. اعبدوا ربكم، لماذا تعبدون ربكم؟ لأنه المستحق لذلك، لأنه الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم أخرجكم طفلة ثم بلغ الواحد منا أشده ثم استكمل أعماركم، له الأمر في الأول والآخر. والذي خلق الذين كانوا من قبلكم من آبائكم وأمهاتكم وأجدادكم وهكذا لعلكم تتقون. هذه الحكمة من الخلق، التقوى. وأنا لا أريد أن أتكلم كثيرا، لو فتحت في كلام التقوى من خطبة الجمعة لغاية دلوقتي عايز أتكلم في التقوى، ولو كلمت هنخلص هنقعد فيها ساعتين، فكل شوية الكلام يجي تحت لساني وأقول له اسكت، يعني خليها دلوقتي، خليها شوية بسرعة. التقوى أعجب شيء تراه فيها أنها العبادة التي تكون في كل مكان. وانت نايم مطلوب منك تكون في تقوى، وانت في الشارع لازم يكون عندك تقوى، وانت داخل الحمام لازم يكون عندك تقوى، وانت بتاكل، وانت بتشرب، وانت بتتفسح، وانت كل حاجة تقوى. فين دي؟ اتق الله حيثما كنت. حيثما. أعجب حاجة في التقوى إن سيدنا عمر، اللي اسمه سيدنا عمر، سأل سيدنا أبي بن كعب وكان عمر إذاك أمير المؤمنين، يبقى الكلام ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الشاهد إن عمر حتى بعد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لسه بيفكر في التقوى، بعد أبو بكر لسه بيفكر في التقوى. فقال لأبي ما التقوى؟ قال له لو أنت في أرض والأرض دي فيها شوك تعمل إيه؟ قال له هشمر وحاعد أمشي وأتحسس خطوي، يعني حاعد بقى واخد بالي قوي في حقل ألغام هنا، هتعمل إيه؟ الحتة دي خد بالك، الحتة دي ممكن تغرس فيها وحش، فخد بالك بقى إيه، الأرض مش مستوية قوي، هتقعد تعمل إيه؟ قال له كده بالظبط التقوى، هي دي التقوى. الشاهد ان عمر كان يسأل عنها، وهذا دليل على انه الموضوع محتاج مش زي ما بيقولوا في كتب الرقائق، التقوى اعلى من ذلك. يعني مثلا انا بقول لك اتق الله، تقول لي ليه يا اخويا يعني، وانا مفيش غير انا اللي تقول لي ايه يعني، اشمعنى انا اتق الله، ما الناس كلها تقول لهم اتق الله، زعلت منها ليه؟ لانك بقى كاني بقول لك اختش يا اخي، خاف يا اخي. والتقوى مش كده، فيها كده، فيها خشية وفيها خوف، لكن فيها رجاء. يعني بقول لك اتق الله كاني بقول لك ارجو ما عند الله. فين الكلام ده؟ طلق ابن حبيب قال التقوى ان تكون على نور من الله، ان تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله. فين بقى الرجاء اللي في التقوى؟ وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى عجيبة وفيها كلام عالي قوي. اللي عايز يقرأ كلام عن التقوى اقرا سورة البقرة الجزء الثاني، الجزء الثاني من سورة البقرة. لا أزعم، بل هذا كلام لبعض العلماء منهم مالك بن نبي في النبأ العظيم، وبعض الدراسات بتتكلم في المعاني ده، إن مقصود سورة البقرة هدى للمتقين وخلصنا. السورة كلها بتتكلم نصها هداية ونصها تقوى. أديك دليل، أنا بقول لك مش عايز أفتح. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك. بعد ما ذكر ست حاجات، الإيمان آمن بالله والتانية الإيثار، والتالتة إقام الصلاة، والرابعة آتى الزكاة، والخمسة الوفاء، والمفون بعدهم، والستة الصبر. بعد كده قال ايه؟ اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. اللي يعمل الستة يبقى هو ده من المتقين. خليها بقى بعدين، خلاص كفاية كفاية. لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا، اي منبسطة سهلة ذلولة، والسماء بناء اي سقفا مرفوعة. السماء كل ما علاك، كل ما علاك يسمى سماء، يعني السقف ده بيسمى سماء، لكن يدرج طبعا على اسم السماوات المعلومات. ما علاك فهو سماء، لذلك يسمي العرب المطر سماء لنزوله من علو. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء المطر فأنبت به سبحانه وتعالى، فأخرج به أي فأنبت به من الثمرات أي من النبات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا هنا جمع ند، لا تجعلوا لله من خلقه أندادا أي أمثالا مضادين تعطونهم بعضا من حقه سبحانه وتعالى. أي الذنب أعظم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. مفهوم المعنى؟ قال ابن كثير الخالق للأشياء هو المستحق للعبادة، كلمنا عن هذا. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، بدأ هنا الشيخ في تفصيل أنواع العبادة. العبادة منها معتقد، ومنها أعمال قلبية، منها أقوال لسانية، منها أعمال جوارح. قلناها قبل كده قول وعمل، طلع من القول قول لسان وقول إيه؟ وقول قلب، عمل لسان، عمل بالجوارح، وعمل إيه؟ عمل قلب. آدي العبادة. يبقى آدي العبادة منها الإسلام والإيمان والإحسان. ليه؟ الفرق ما بين الثلاثة ايه؟ حديث جبريل بيقول لنا ان الدين مراتب ثلاث، اتاكم يعلمكم امر دينكم. فاول سؤال كان الاسلام. الاسلام هنا بيقولوا كده كلمتان، الاسلام والايمان، اذا اجتمعتا اختلفتا، واذا اختلفتا اجتمعتا. يعني لما اقول لك حضرتك مسلم مؤمن. اكيد الكلمتين مش زي بعض، في خلاف منهم. يبقى ايه المعنى؟ مسلم يبقى بتعمل اعمال الظاهر. يعني قال ما الاسلام؟ قال ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تقيم الصلاه، تؤتي الزكاه، تصوم رمضان، تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، الاركان الخمس. حلو قوي كده، دي كلها اعمال ظاهر، صلاه وصيام وصدقه وحج، صدقه معنى الزكاه، يعني خذ من اموالهم صدقه اي زكاه. ومن قبل ذلك اقرار باللسان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تمام كده. يبقى دي اعمال الظاهر. لما قال له ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الست اركان للايمان، ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. يبقى لما تجتمعوا الاثنين يبقى الاولانيه اعمال الظاهر والثانيه اعمال الباطن. طب لو قلت انت مسلم بس كده يشمل الاثنين ظاهر وباطن، لو قلت انت مؤمن يبقى ظاهر وباطن. فهنا بنتكلم في العباده بما يشملها من ظاهر وباطن. طب والإحسان بقى أعلى درجات الإيمان ومداره على أمر المراقبة لله تبارك وتعالى. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يقين عالي أوي ده، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، أدي المراقبة الأولانية. يعبد الله على المشاهدة. الجماعة بقى بتوع علوم التربية والجماعة بتوع المتخصصين في المعاني دي يقولوا كلام حلو هنا، يقول لك المجاهدة تورث المشاهدة. يعني أنا عايز أبقى محسن، عايز أوصل لأعلى درجات، لا تؤتاها إلا بالعرق، إلا بالمشاهدة. عشان توصل للمرحلة إن أنت ما تفكرش إلا في ربنا، أنك لا تبتغي بأي عمل إلا ربنا. عايز أيدي مجاهدة جهيدة للشيطان وللنفس وللدنيا وللهوى. فالمجاهدة تورث المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى. وصلت؟ مثل الإسلام والإيمان والإحسان، خلاص شرحناهم دول. ومنه الدعاء، الدعاء لغة النداء والطلب، شرعا أن تسأل ربك رغبة ورهبة بما يجلب النفع لك أو يدفع عنك الضر عاجلا أو آجلا. الدعاء بيقسموه إلى نوعين، وخدوا بالكم عشان نحل بعض الإشكاليات في بعض الأحاديث. يقول لك إيه مثلا؟ خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ما فيش دعاء، ما فيش لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هو قال فيها أي حاجة بالمعنى اللي احنا فاهمينه دعاء؟ يعني هيقول ايه؟ خير الدعاء أن تقول أدخلني الفردوس الأعلى كده، ماشي. لأن الدعاء على نوعين، دعاء ثناء ودعاء رجاء، أو سميه دعاء الطلب. دعاء ثناء ده اسمه الدعاء الثناء، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. لسه ما قلتش حاجة، كل ده اسمه دعاء ليه؟ الثناء. فاغفر لي ده اسمه دعاء الايه؟ الطلب والرجاء. جميل. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ثناء. الله ربي ورب كل شيء، سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقول زي ما أنت عايز، اسمه دعاء ليه؟ الثناء. وهو من آداب الدعاء أن يفتتح بالثناء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، عايز يستجاب لك الدعاء؟ انظر إلى وصف ربنا تبارك وتعالى لموسى الكليم، وقربناه إيه؟ نجيا، نجاتك في مناجاتك، نجاتك في مناجاتك. فالثناء على الله عز وجل في حديث الشفاعة آخره، لما بعد ما يروحوا للأنبياء كلهم كل واحد يقول كذا كذا كذا لغاية ما توصل للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول أنا لها ثم يسجد تحت العرش. قال: فيلهمني كلمات لا أعيهن الآن، يثني بها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، فلما يثني عليه هي دي قربناه نجية، فلما يثني عليه يقول له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. الثناء زود كده، جيبوا كتاب، انا ماشيين كده وقاعدين نقول كتاب تسبيح وحاجة كده وثناء لرب الأرض والسماء بتاع دكتور محمد موسى الشريف، تسبيح ومناجاة وثناء لرب الأرض والسماء، هتلاقوا موجود على النت لو عايزين تعملوا له يعني تحميل، أو موجود أظن في المكتبات. كتاب جميل أوي، كتاب شيخنا الشيخ محمد إسماعيل، مناجاة الافتتاحية دي، ان انت تقعد تعود لسانك على الثناء على الله، لان كله بتاع التيك اواي دلوقتي، هو عايز يخلص ايه، عايز يوصل لايه، جوزني، عايز هي دي، فدي اهم حاجه دلوقتي عايزين نوصل لها. فعلى طول بقى ايه، ماشي يا رب، تلاقي الناس قاعده قافله كده، اللي هو ايه، لو قعدت تدعي في كذا مستنيه بقى ما تخلص، قول بقى يعني ايه، ارزقني بقى، انما ايه، اللهم كذا وكذا وكذا، يتلاقي الناس قاعده، اول بقى ما تسخن تقول له امين يسخن معاك، لأنه لا يعرف هذه المسألة. رجاء دعاء الثناء ودعاء المسألة والطلب، عرفنا الثناء على الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ودعاء المسألة والطلب أن تدعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة. والخوف، الخوف أصله ذعر وانفعال يحصل بتوقع هلاك أو ضرر أو أذى. والخوف ثلاثة أنواع: خوف جبلي طبعي ليس يدخل تحت مسائل الاعتقاد في شيء، بيقول لك الأسد طلع وجاي جايلنا هنا، فأول ما دخل الأسد جريته، ده برضو حال المؤمنين، أما اللي عامل لي فيها فلان الشجاع وبتاع وعامل نفسك فيها الرامبو بتاع البتاع، وأول ما الأسد جي جريت، ما هو ده خوف جبلي. إنما الخوف الآخر خوف العبادة، اللي هو يقول لك ايه، انا بقول لك بلاش تلعب مع الجن، بلاش هيعمل لك مشكلة، والجن ده انت مش قده، لو حصل لك يبقى خايف ومرعوب من الجن، ولو جيت تقول له مثلا اقرأ يا عم كذا، اقرأ على الجن فيعظم شأن الجن ويخاف الجن ربما اكثر من الله عز وجل والعياذ بالله، فيخافه او يخاف انسانا، بس انت ما تعرفش دول لما يغدروا يعملوا ايه، وما تعرفش لما كذا كذا ايه، فيخافوا الانسان اكثر، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوا الناس واخشون. فبالتالي هذا الخوف الذي لا يكون الا لله تبارك وتعالى، خوف العبادة، الخوف الذي يقرن بالتعظيم، خدوا بالكم الحتة دي عشان لما اجي في الحب هقولها برضو هيها، فيبقى ساعتها تبقوا فهمتوها. في حب جبلي وفي خوف جبلي. حب جبلي بحب أمي، بحب بنتي، بحب أولادي، خوف جبلي، حب جبلي، ونفس الحكاية بخاف من الأسد وبخاف من مش عارف إيه، وبعض الناس الجبنة قوي بيخاف من خياله كده يعني، ماشي. في بقى أدي الحب الجبلي والخوف الجبلي، مش ده اللي بنتكلم فيه، في حب عبادة وخوف عبادة. حب عبادة بيحبها حب عبادة، ده تعبان يا قلبي، ده بتوع الافلام والمسرحيات دول ما ينفعوناش دول، ايه حب العباده دي، اللي هو الحب المشرب بالتعظيم والامتثال للامر والنهي، حاضر صح غلط، حاضر حب عباده، هذا لا يصح الا لله تبارك وتعالى. نفس الكلام الخوف اللي فيه تعظيم ويترتب عليه الامتثال والانزجار، ده وده، يمتثل للأمر وينزجر عن النهي، يبقى ده هو ده اللي بنتكلم فيه. إنما في حب غريزي بيحب مراته، وهو حب مصلحة، وكل الناس بتتكلم في غير كده بس هو كده، لأنه طب ما هو مش بيحبها، وكانت قصة الحب الملتهبة ماشي، وبعد كده لو ما قامتش بحقوقه وبدأت تفرط فيه، يا هيتجوز عليها يا هيطلقها، طب ما مش كان حب مش عارف ايه، وكلمتين الحلوين دول ما بقتش تقوم بحقوقه، العكس، هي نفس هو مهملها تماما ومش عارف ايه، بتطلب طلاق ليه طالما حب بدون مصالح؟ اشمعنى بقى؟ عشان حب مصالح، بس هو ما بيتقالش كده، ما ينفعش تروح تقول كده يعني، لا تخليك برضو عندك شوية مفهومية، لكن هو في الاخر خلص حب مصلحة، حب الغرائز، حب دايما مرتبط بكده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين حب الغريزة إلا النكاح، إلا الغريزة، إلا العلاقة الزوجية. فلو ما كانش كده لا يطفأ هذا الحب. فاول ما عشان كده بتقعد هي يا عيني المسكينه بتقعد تحكي له بقى ايام العقد كنت بتقول وبتعمل وبتسوي، وبعض اللي بتاع ما بقتش تقول ولا تسوي لانه كان ايه كده. والحب عند الرجال اعمال وعند النساء اسرار. ما حدش فاهم حاجه احسن. خوف طبيعي جبلي وخوف عباده، والخوف الثالث خوف السر، كان يخاف من ميت او غائب حي لا سبب له او حي حاضر في امر لا يقدر عليه الا الله عز وجل. ده غلط وده غلط، يعني يدخل تحت مسمى العباده او نخليه لوحده اللي هو ايه لوحده كده، خايف من حاجات، خايف من الميت ده هيعمل له وهيسوي له وهتطلع له روح دلوقتي وهتمسك فيه وهيحصل له مش عارف ايه وما شابه ذلك. هذا خوف ممنوع. يبقى الخوف والرجاء والتوكل، الخوف عكسه الرجاء، والمؤمن لا يطير الى الله عز وجل الا بجناحي الخوف والرجاء، يرجو رحمته ويخشى عذابه، يرجو أن يطلب هذا الخير من قبل الله تبارك وتعالى ويؤمل ذلك. وفيه علاقة بينه وبين حسن الظن، كلاهما من باب واحد، وفرق بينه وبين الغرور. فإيه؟ فحسن الظن، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ولو أحسنوا الرجاء لأحسنوا العمل. لو في رجاء وما فيش عمل يبقى غرور، كويس كده. التوكل التفويض بعبارة سهلة، ارمي حمولك على ربنا، ادي التوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تفوض الامر الى ذي الامر الى ولي الامر وتعتمد عليه وتثق به وتسلم لامره ولقضائه وقدره. ولذلك قال الله جل وعلا رب المشرق والمغرب برضو في مفتتح سورة المزمل لا اله الا هو. عارف ليه بيقول مشرق ومغرب؟ لانك انت هتروح شمال ويمين، رب المشرق يمين والمغرب شمال، فبيقول لك انت رايح شمال رايح يمين هتلتفت عنه، يعني لا اله الا هو فاتخذه سبيلا فاتخذه وكيلا، يعني ايه هو ده السكه هنا فتوكل عليه هو، لا هينفعك ده ولا هينفعك ده. والله المقصود لذاته الصمد. وصلت؟ التوكل والرغبه والرهبة والخشوع والخشية، ترغب فيما عند الله عز وجل. والرغبة هنا قريبة من معنى الرجاء، والرهبة قريبة من معنى الخوف، وإن كان الفوق بينهم. الرهبة تكون بعلم، وقريب منها أيضا معنى الخشية. الرهبة تلاقي يرهبون فإياي فارهبون، فكلاهما يشترك في هذا المعنى. والخشية أظهر في هذا قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشوع هذا علم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أول ما يرفع علم الخشوع. حد بيدرس علم الخشوع؟ حد سمعت في معهد علمي ولا في جامعة ولا في أي حتة بيدرسوا علم الخشوع؟ والله علم، علم لابد أن يدرس. كيف تخشع؟ مداره على التركيز، مداره عليه على التركيز. شوف لفتة قرآنية، قلنا كل شوية كده نعمل فاصل قرآني ونرجع. قال الله تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن إبا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عارف المعنى إيه؟ تعرف أصلا من أسباب نزول الآية دي إيه؟ أن الصحابة ملوا وسئموا في وقت من الأوقات. صحابة مل؟ يا ابني بشر، في ده النبي بين أظهرهم، إيه المشكلة يعني؟ دول صحابة أطهر الناس قلوبا، إيه المشكلة؟ بشر، في إيه؟ عشان يعلمونا. فأنزل الله لهم ألم يأني، قوم يا ابني ما ينفعش دلينا يعني يا ابني دي تبقى تبعنا، ها ألم يأني قوم استيقظ، ففيها معنى اليقظة. ألم يأني للذين آمنوا، إذا للمؤمنين، انت اسمك عند ربنا مؤمن، اوعى تدنس هذا المعنى، فاشكر النعمة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذا المؤمنين ممكن يعملوا كده وما يبقاش يزول عنهم وصف الإيمان اسمك مؤمن، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اشكر، يبقى يقظة وشكر. اتنين تلاتة بقى، ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع، هي دي بقى المحل الشاهد. عايز تخشع؟ ببساطة جدا أقول لك في كلمة واحدة من غير ما تقرأ 33 سبب للخشوع في الصلاة بتاع شيخ المنجد ومن غير ما المعاني دي كلها، في كلمة واحدة ركز، اتدرب على التركيز. بس ركز ان انت وانت بتقرأ قرآن تبقى مركز في ان القرآن في الفاتحة وفي السورة، ركز في الركوع مع سبحان ربي العظيم زي ما علمتك، وفي السجود في سبحان ربي الأعلى. ركز ركز انك اللي بتنطقه يبقى في دماغك. ادي ان تخشع. الخشوع ببساطة جدا تركيز، وطبعا فيه معنى للذل وفيه معنى للإخبات وفيه معاني عالية يظهر في رقة القلب وفي دموع العين وفي خشوع الجوارح. أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه. الإنابة، الإنابة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالقيام بطاعته واجتناب معاصيه، وهي أخص من التوبة لما فيها من معاني الاعتماد على الله عز وجل. لذلك قال الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، عشان فيها تفويض أكتر وفيها استسلام أكتر. الإنابة كذلك، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، المعاني أنا إيه المعروفة مش هنقف عندها كثيرا، لكن المعاني اللي تحتاج إلى لفتة نتكلم عليها. استغاثة، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، طلب الغوث وطلب النجدة من الله عز وجل. عارف دي ليه؟ بيقول لك أحيانا كده لما واحد لو كان في البحر وغرقت به السفينة أو المركب الذي كان يركبها، وبعدين لقى لوح خشب تعلق به وبقى في نص البحر، وهنا بقى بينجي ربنا، هنا حيدعي ولا يتضرع ولا يستغيث؟ صح كده؟ حوني، هي دي. في وقت انت بتعمل ازاي لربنا؟ يا رب الحقني هضيع ماليش غيرك، دي اسمها استغاثة. حلو. التضرع بقى الفرق بينهم، التضرع من الضرع، والضرع ثدي الناقة. فيقول لك الطفل الصغير اللي بيرضع، والنساء فاهمين الكلام ده كويس، الأمهات لما بيجي يرضع هو عايز ايه؟ عايز ثلاث حاجات، عايز قوت غذاء، وعايز حنان، وعايز أمان. عايز ثلاث حاجات، قوت وأمان وحنان، ده اللي مطلبه. فلما هي ترضعه يحس بالمعاني دي، فتلاقيه بعد كده كثيرا ما يرضع ينام، حس بالأمان والحنان وشبع. فخلاص هو ده التضرع، يعني تتحنن إلى الله عز وجل، وتبقى من غير الحتة دي ما تعيش، من غير الدعوة دي ما تعرفش. فتلاقيك قاعد بتقول له إيه بتحنن كده، يا رب يا رب يا رب. ده اسمه إيه؟ ده اسمه تضرع. التانية عاملة إزاي؟ الحقني، ده اسمه إيه؟ استغاثة. السائر الأمر بقى، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أنت ربنا، ده اسمه إيه؟ دعاء. فهمتوها؟ فهمتوها عملي كده؟ استغاثة والدعاء والتضرع. طيب ينفع أن نستغيث بالأحياء؟ ينفع؟ ينفع ولا ينفع؟ فيما يقدرون عليه وجائز. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ينفع فيما يستطيع، إنما فيما لا يستطيع يبقى هذا من الاستغاثة بالأموات. ينفع؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الذبح إزهاق الروح، وهذا معلوم أنه له ضوابطه في الشرع حتى يحل بالتزكية ويقع على وجوه. أن يكون بقصد التعظيم لله تبارك وتعالى، فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، يبقى الذبح لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، النسك معناها من جملة المعاني ذبحي لله رب العالمين. أول حاجة أن يكون بقصد التعظيم لله تبارك وتعالى، زي الهدي، الأضحية، العقيقة، هذا من أفضل الذبح. ما يذبح إكراما لشخص كما صنع إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا أول من ضيف الضيفان إبراهيم الخليل. وزي لما تيجي تتجوز إن شاء الله، يعني كثير منكم شكلكم مش متجوز ولا شكلكم هتشوفوا جواز لما تيجي تتجوز يقول لك إيه؟ أولم ولو بشاه، ها؟ أولم ولو بشاه، على الاختلاف هل هي واجبة أو مستحبة. أن يقصد بالذبح الأكل والاتجار باللحم، الجزارين بقى وكده، هذا كله موافق للشرع. أما إذا ذبح تعظيما لغير الله فلعن الله من ذبح لغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيذبح للجن، بيذبح لاتقاء حسد فلان ده لأنه مؤثر، فالذبح ده هيعمل له كده، فهي له، يذبح لغير الله عز وجل، يذبح عند طلعة زعيم، وكان هذا من شعائر الجاهلية، لا يصنع هذا، لكن مش إكرام، يصنع هذا لهذا، هذا من الشركيات. طيب النذر، النذر إلزام الإنسان نفسه بشيء من الأعمال أو النفقات تقربا إلى الله عز وجل، وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بذلك، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ووصف به أهل الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر نوعان، ما يلزم بالشروع فيه مثل أي شيء، زي الأضحية فإنها تجب بتملكها وتعيينها، هو جاب ده علشان خاطره أو الماء عشان يذبحه أضحية. العقيقة نذر مستحب. الثاني ما يلزم بالالتزام، يبقى ايه في نذر بمجرد انه شرع في انه جاب أضحية او عقيقة هيذبحها، العقيقة مستحبة والأضحية واجبة بتملكها وتعيينها. طيب ما يلزم بالالتزام به، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، نذرت أن أصوم 3 أيام، يعني نذرت أن أنا لو إن شاء الله حصل كذا حصوم 3 أيام، يجب عليه أن يصنع ذلك. طيب ولا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك، نذر شيء لا يملكه، لا مش بتاعه، نظر انه يذبح خروف بتاع الرجل فلان وماله هو، يبقى هذا لا يملكه، او نظر معصية، يعني الواحد نظر كده ان شاء الله لو نجحنا في البتاعة دي نقضي مش عارف يومين حلوين في الحتة الفلانية، يومين اللي هم مش حلوين خالص، المهم يعني نظر ان يعصي الله فلا يعصيه. النذر الذي شرعه الله وامر به كالهدي قلنا وليوفوا نذورهم، وكالضحايا أو نذرتم من نذر، نذر الطاعة وهو كأن ينذر صلاة أو صياما أو صدقة أو نحو ذلك، إلا أن الابتداء بمثل ذلك غير محبوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هو أنت ما بتشتغلش إلا بكده؟ هو لازم يعني مش هتطيع إلا بالطريقة دي إلا بالنذر؟ هذا يستخرج من البخيل. نذر المعصية قلنا طبعا من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. النذر المباح كأن ينذر أن يمشي إلى مكة أو لا يستظل أو أن يحمل والده على كتفه طول الطواف مثلا، وهذا لم يرد الله منه أن يعذب الإنسان نفسه، فهو إن كان مباحا إلا أن فعل مثل هذا يخالف الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نذر يسمونه النذر، عشان كده بس ايه ابقى لخصت الكلام، 5 حاجات. نذر 1 النذر الذي شرعه الله، الهدي والأضحية، نذر الطاعة صيام وصلاة وكذا، نذر المعصية يشرب خمرة مش عارف ايه، نذر مباح يشيل امه على كتافه في الطواف، نذر الغضب وهو ما يلزم الإنسان به نفسه بسبب الغضب، وهو غضبان جدا، طب أنا بقى نظرت أن يحصل كذا كذا كذا، فهذا فيه كفارة اليمين، فإن نظر مثل ذلك ففيه كفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام. طيب، والدليل قول الله تبارك وتعالى وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله هذا شرك، مفهوم؟ والدليل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون. الحديث بيدلل على مسألة الدعاء اللي هو ذكرها في البداية، بدأ يجيب الأدلة على كل كلمة من اللي فاتت، وهذا هو المنهج، لا مسألة في الاعتقاد بغير دليل، دي عقيدة. إن الدعاء مخ العبادة، والدليل قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي، فإذن الدعاء العبادة، لأن هنا المعنى ليه عن الذين يستكبرون عن دعائي، لأنه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي بشكل عام، وبشكل خاص عن الدعاء سيدخلون جهنم داخرين. ومما يدل على أن الدعاء عبادة قول الله تبارك وتعالى مخبرا عن إبراهيم واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ثم قال ربنا تبارك وتعالى فلما اعتزلهم وما يدعون ولا وما يعبدون، وما يعبدون، هذه دليلين من القرآن يدلان على أن الدعاء عبادة. دليل الخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. دليل الرجاء من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دليل التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، آيات التوكل كثيرة في القرآن. دليل الرغبة والرهبة والخشوع في ذكر زكريا عليه السلام لما قال الله جل وعلا في شأنه وشأن يحيى وفي شأن زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أدي دليل الرغبة والرهبة والخشوع. الإنابة قلنا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. دليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. الاستعاذة أعوذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الاستغاثة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الذبح قلنا إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لعن الله من ذبح لغير الله، النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. خلصنا الأصل الأول الحمد لله. إيه الأصل الثاني؟ إحنا لازم ولا بد وحتما نخلص الأصل الثاني الليلة، فإن شاء الله يخلص، بس خليكم معايا كده وأعينوني بدعائكم. إحنا دايما إحنا قاعدين بنتعلم الاستعانة وبنتعلم النيات وقاعدين بنقول كلام، فاستعينوا بالله ولا تعجزوا ننجز الأمر إن شاء ولي الأمر. الأصل الثاني معرفة الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نتكلم الأول كلام مجمل عن معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام معناه العام الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، وهو التوحيد لله بالإرادة والقصد والطلب والقول والعمل، وكل الرسل بعثوا بالإسلام على هذا المعنى، يدعون إلى الإسلام ويخاطبون أمتهم أو أممهم بهذا المعنى، لكن اختلفوا في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون. بالمرة بقى عملوا في إحدى القنوات أخبروني، فنزلوا في أحد التجمعات المسيرات واللي مش عارف إيه، وكان فيها مجموعة شباب ظاهرهم الالتزام وسألوهم بماذا تطالبون تطبيق الشريعة، فقالوا لهم يعني شريعة، فكانت الخيبة القوية. فواحد قال له الشريعة الحدود بس، قال له الشريعة يعني قوانين ربنا يعني من الآخر يعني، يعني لو عملوا إيه يبقى طبقوا الشريعة. فكل واحد بقى يعني يقفلوا الكازينوهات ويعملوا البتاع يبقى كده، يلبسوا حجاب يبقى طبقنا الشريعة. يعني لو يعني لو كلهم لبسوا حجاب كده طبقنا الشريعة خلاص كده، يعني لو أقمنا الحدود كده طبقنا الشريعة. فكانت الخيبة القوية إنه مش فاهم يعني شريعة. الشريعة، الشريعة لها معنيان، معنى يدخل فيه معنى العقيدة ومعنى الفقه أو مسائل الفروع، يعني يدخل فيه معنى الأصول والفروع. فلو أطلقت هذه كلمة الشريعة فإنها قد يراد بها هذا عقيدة وأحكاما. يبقى بقى تقول لي مبادئ، تقول لي أحكام، تقول لي كذا، الشريعة تشمل هذا وذاك، عقيدة وأحكام. نظام الأحكام، عايز تفهم يعني إيه نظام أحكام الشريعة، جيب أي كتاب من كتب الفقه ولتكن الكتب الموجودة الآن، أو الشيخ محمد بيشرح الفقه الميسر، امسك لي الفهرس بس ادي الموضوع هتفهم يعني شريعة، يعني أحكام شريعة. يعني احنا بنتكلم في عبادات وفي معاملات وبنتكلم في جنايات وبنتكلم في نظام اقتصادي وبنتكلم في نظام دولي، عندنا كلام كده كيف يتعاملون دوليا، العلاقات الدولية في الإسلام، وعندنا كتب في هذا وكتب قديمة في هذا المعنى تتكلم عن النظام الدبلوماسي في الإسلام. فلما تيجي تتكلم في الشريعة احنا بنتكلم على نظام اجتماعي يشمل كل الكلام ده، وبنتكلم على نظام اقتصادي، وبنتكلم على نظام سياسي، ونتكلم على نظام في العلاقات الخارجية، نظام في المعاملات بشكل عام. دي الشريعة، دي أحكام الشريعة، ده جزء من الموضوع كله. العقيدة بقى، الأحكام العقدية اللي احنا قاعدين ندرسها دي، دي شريعة. لما ندرس أصول الأخلاق دي شريعة، كل ده شريعة. فهمتوا حاجة؟ فهذا هو المعنى لما نيجي نقول تطبيق الشريعة بمفهومها الكامل الشامل العام المطلق، هو ده اللي احنا بنطالب به. وصلن؟ عشان ما تبقاش انت متبني قضية مش عارفها مش فاهمها، فاهم ان هم لو اقاموا الحدود خلصت كل المشاكل. ده في واحد راح قال مذيع وربنا يهديه بقى استاذ جامعي، طلع قال له ده احنا كنا بنطبق من ايام مبارك بنطبق الشريعة. قال له يا راجل مش قوي كده، هما الناس اللي بتقف دي وبيقتلوا في نفسيهم دول ويحصل لهم كذا دول، واللي اتسجنوا دول كانوا اتسجنوا ليه؟ غلط يعني فهمينها غلط. قال له احنا كنا مطبق الشريعة، احنا بنطبق الشريعة. قال له ايوه كل حاجة من الحاجات دي لها بتاع. ما هو واحد من المشايخ ربنا يهدي بقى ويرحمه بقى قال للسادات ضع ما شئت من القوانين وسأضع لك من الفقه الاسلامي، سأتيك من الفقه الاسلامي بما يؤيدها. يعني انت حط الحكم وانا اجيب لك ابو حنيفه قالها هنا، مش عارف قول شاذ عند مين، هتلاقي لها يعني، اجيب لك اللي انت عايزه. ضع ما شئت من القوانين وساضع لك من الفقه ما يؤيدها، دي تبع كذا ودي تبع كذا ودي تبع كذا، ودي نمشيها مقاصد ودي نمشيها مش عارف ايه ودي نمشيها ايه، ويلا لعب. انا لا انسى كلمه علمني اياها الأوائل اللي علموني، أول واحد مسكني كتاب في أصول الفقه قال لي يا ابني هنشرح كتاب أصول الفقه بتاع أبو زهرة، قال لي يا ابني افهم هذا العلم إما أن يبتغى به وجه الله أو يحارب به دين الله. قلت ليه كده، أنا هنتعلم علم شرعي ده أصول فقه؟ قال لي يا ابني افهم اللي هقوله لك ده واسمعها مني لطول العمر وهكذا. وأنا تخصصت في الفقه وأصول الفقه في الجامعة يعني وفي الماجستير يعني، فكان كده فعلا. انت لما تيجي بعد شوية تلاقي المسألة كده، انت ممكن لو انت محترف وتعرف تصح اظبطها لك، وريني بقى هظبطها لك وهطلع لك دي مصالح وهطلع لك دي تبع الاستحسان ودي كذا، ووريني هتعمل ايه وشغالين يعني، حط انت واحنا شغالين. بس المهم ايه يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا نحن نتكلم عن الشريعة لما نقول لكل جعلنا منكم شرعة ونهجة يبقى بالمعنى اللي هو الأحكام. لما قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء عيلات، ديننا واحد اللي هي الأصول، وأمهاتنا شتى اللي هي الايه الأحكام التفصيلية. يبقى الشرائع دي كلها اجتمعت وشريعة الإسلام. عشان لما تيجي تقعد أقول لك ايه إبراهيم عليه السلام جاء بالإسلام، تقول لي نعم، أنهي معنى الإسلام؟ أنهي معنى العقيدة الإسلام؟ وما أقول لك موسى عليه السلام كان يدين بالإسلام، في ناس بيقولوها كده وحتى في منظرة النصارى ما بيفهموهاش، ما بيفهموهاش الكلام ده، فيقول لك بتقول لي جنب الإسلام، طب يبقى في أديان ليه أصلا بقى؟ لأنهم لا يفهم كلمة الإسلام اللي احنا بنقولها. كلمة الإسلام هنا نقصد بها شريعة الإسلام اللي هي عقيدة الإسلام اللي متفق عليها الأصول عبادة الله عز وجل و و. إنما الأحكام هي دي اللي فيها المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمهاتنا شتى. طيب إذن ما معناها هنا؟ يقول هو الاستسلام، أسلم تسلم، هو المعنى هنا ببساطة قوي. وأنا هنا عايز أتك على المعنى ده لأنه هو ده احنا لسه عادين بنتكلم في اسم الإسلام، لأنه في مواجهة شبهات المنحرفين عن هذا المعنى. إبراهيم عليه السلام لما وصفه الله عز وجل بصفات بلوغه أعلى المنازل عند الله منزلة الخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، في من جملة أوصافه في القرآن إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هنا مسألة استسلام العقل، استسلام العقل. اسمع مني عشان تفهم، دي من أصول المنهج، أصول المنهج، مسألة العلاقة ما بين العقل والنقل، العلاقة بين عقلك وما بين النص الشرعي. العلاقة كالتالي، ممكن ألخصها لك بمثال تفهمه. لو أنا عندي تعب في درس ماشي، وما عرفش دكتور أسنان، وأنا هنا في اسكندرية وأنا من القاهرة ومش عارف وتعبت شوية، فروحت لواحد منكم قلت له ما فيش هنا دكتور بتاع سنان تعبان جدا، سناني تعباني قوي. فقال لي ده فيه هنا على نص الشارع دكتور كويس قوي وثقة، روح للدكتور فلان. خدت بعضي ورحت للدكتور فلان. الدكتور اول ما شاف لي الدرس قال لي لا لا لا لا لا ده لازم يتخلع. فانا قلقت قلت له يتخلع ليه؟ قال لي لا لا مش هينفع، هيتعبك جدا لازم يتخلع. قلت له طب اديني فرصة. ورحت واخد بعضي وراجع لصاحبنا اللي قال لي تعالى للدكتور. لازم تفضل نكمل الدكتور بعد الاذان. فلما رجعت الى من اشار الي بهذا الطبيب قلت له ده، قال لي اخلع الدرس. فقال لي سيبك منه، ده راجل ما بيفهمش كويس. الإجابة الصحيحة هنا أنا أقول له إيه؟ أقول له هو أنت متخصص في الطب؟ هو أنت تفهم في السنان؟ مين قال لك ما بيفهمش؟ لأن هو مش متخصص، هو كل اللي يعمله إيه؟ كتر خيرك قوي دلتني على الدكتور، لكنك لا تحكم على حكم الدكتور. وصلت؟ من الشرع ومن بقى العقل؟ العقل الأولاني اللي دلني على الدكتور، والدكتور ده اللي هو مين؟ الشرع. أقول تاني؟ بقول إيه؟ لو أن إنسانا مريضا وطلب إنه يذهب إلى طبيب في تخصص من التخصصات، وإنت مش دكتور بس تعرف دكتور في التخصص ده، فدلته عليه، فالدكتور حكم بحكم لم يرقى لقبول هذا الإنسان، خاف منه، قال له تعمل عملية هتسوي كذا كويس، فرجع لك وقال لك دكتور قال لي اعمل عملية. فرديت قلت له ده الدكتور ما بيفهمش. انت الرد الصحيح ان انت تقول له ايه؟ تقول له انت مش دكتور. هو انت ايش دراك انت؟ ده الصح. فبالتالي العقل يدل على الشرع لكن لا يحكم على الشرع. شغلته يعمل ايه؟ يقول في شرع. لكن شغلته ما يحكمش على الشرع. فحتة مش داخلة دماغي. ليه من السنة يعني ان يأخذ باليمين وانه يدي بالشمال؟ ليه يعني انه يدخل المسجد باليمين ويخرج بالشمال؟ ليه يعني ايه؟ خلاص ما فيهاش هنا بقى كده. طب وازاي بقى كلام سيدنا علي؟ لو كان الامر بالعقل بالرأي لما كان المسح على ظاهر الخف وانما كان على باطنه. تيجي دماغك ازاي دي؟ امسح على فوق ليه؟ واللي تحت ده اللي قاعد يخش في التراب ويتعمل في كذا ويتسوي كذا، ده اللي يتغسل؟ لا، لو كان الامر بالرأي لكان المسح من اعلى. طب المغرب ثلاثة ليه؟ طب بلاش كده، اديكم مثال انا متلبس به دلوقتي. مثلا انا جاي لكم من القاهرة، يشرع الجمع والقصر، حلو كده؟ فانا جيت وقاعد يومين وما فيش اي مشقة وما فيش اي حاجة، خليها رايح جاي، جيت لكم اديتكم الدورة ومشيت في نفس اليوم، وانا رايح ما كانش عندي مشكلة، كويس؟ رجعت، لكن رجعت مثلا في وقت صلاة، فانا هرجع هناك ادركت في القاهرة العشاء، فتعبان قوي، 200 كيلو رايح و200 كيلو جاي والدورة والبتاع، فرجع ميت. فيدوبك صلي العشاء 4 ركعات. طب 4 ليه؟ انا تعبان، خليها 2، ده احنا كنا في اسكندرية مش تعبانين وكان ينفع نصلي ركعتين. اروح القاهرة بقى 4؟ مش داخلة دماغي دي. ما هي مش بدماغك. تقعد بقى تقول لي لانها مظنة الغربة ومش معارف ايه وايه وايه. طب خلاص ما كانش كده، انا واخد على اني رايح جاي على اسكندرية فما فيش غربة. ها، مش بدماغك، مش بعقلك. وهو نفس الفكرة بقى. طب انا صاحي من النوم وفايق، الفجر يبقى ركعتين ليه؟ انا عندي استعداد اصلي 4. طب انا دلوقتي في الظهر ونزل الشغل من الساعه 8 والظهر جدا وتعبانين في الشغل، صلي 4. طب 4 ليه؟ ده هنا 2 يبقى يعني يبقى ظريف. طب انا راجع من الشغل وعايز انام لي ساعتين عشان تعبين بقى، تعبانين من صحيح من الفجر، صلي العصر 4. طب ما خليه ركعتين برضو، تبقى برضو في الخفيف. لا، مش بدماغك. لو ترك الامر للهوى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عشان كده بنقول لهم نقسم بالله العظيم ما هيحصل توافق، والله العظيم ما يحصل بالراحه كده. انت عايز ايه؟ عايز كذا. والامه دي كلها التسعين مليون دول كلهم هيبقوا زي ما انت عايز؟ ليه يعني؟ انا عايز حاجه الغلابه عايزين نظام يجيب لهم فلوس، الكبار الأغنياء عايزين نظام يحافظ لهم على الرأسمالية بتاعتهم، كل واحد بيدور على مصلحته. قالك بتتعمل دلوقتي مسيرات مش عارف ايه وكلها مطالب الناس، كل واحد في مهنته وكل واحد في حاجته. ما هو كل واحد عايز مصلحته، وانا مالي انا بقى؟ صح. عمرها ما تتفق، عمرها ما تيجي، لان كل ده غير ده غير ده غير ده، لان احنا اجناس مختلفة، الوان مختلفة، ثقافات مختلفة، فتحل لها ازاي دي؟ ما يجتمعوش. فلو انت جيت قلت لي هتمشيها كده، طب ما هنمشيها كده، ووريني مين بقى العمليه بالاكثريه. طب يلا كل واحد يشحن، مش هي دي الديمقراطيه بتاعتكم؟ طب خلاص هنعملها كده، اللي يشحن اكتر من التاني مش هتنفع. ليه بقى؟ هو ده. عشان كده احنا في الاخر خالص هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. اسلم، استسلم، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. حلوة ازاي؟ طعمها حلوة. يما يحصل اي حاجة، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. رضيت بالله ربا. بس الموضوع ده مش داخل دماغي. رضيت بالله ربا. طب ابتلاك ليه؟ رضيت بالله ربا طب معكش فلوس زي فلان ليه؟ رضيت بالله ربا. طب هتتجوز عندك 50 سنة ليه؟ رضيت بالله ربا. وصل؟ هو كده كل ما يديك معاني التسخط دي، انا راضي، انا راضي بما يعاملني بي مولاي، فافعل بي ما تشاء، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي. حلوة ازاي؟ استسلام لامر الله. الفرق بيننا وبين الصحابة في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، ها؟ هو بيسمع يعمل، انت بتسمع لتعلم لتعلم. ربنا كده في المدارس، ارمي كلمتين حطهم في الورق وشيلها وارمي المادة دي وجيب اللي بعده، هو كلمتين ما اصلك مش هتعمل بيهم حاجة، فالعلم للعلم. انما الصحابي بيفرق عنك ايه؟ يسمع ليعمل، يطبق، مستسلم لامر الله. فاجتنبوه اجتنبنا، خلاص انتهت، مفيش ارمي يا ابن الخمرة في طرقات المدينة. طب اصبر بس، يعني لما تيجي تحسبها اديني بس عقلك. دلوقتي انت شغال عندك ابو طلحة والد او بقى زوج ام انس، لما انس بيحكي القصة في نزول ايات الخمر، عنده برميلين خمرة، والخمرة دي شغالة زي الفل بيجيب فلوس، وفي يهود في المدينة، صح؟ حلو قوي. دلوقتي برميلين وراجل تاجر، فلما يسمع انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ركسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص مش هنشرب. بس برضو البرميلين نجيب منهم قرشين يشربهم، واعمل لك انا عليهم كمان كم سلوفان حلوين كده واظبطهم لك، ونشرب اليهود خمره يبقوا معهمش عقل خالص، نعيش احنا زي الفل، صح كده ولا لا؟ بص احنا بقى بنحور ازاي، تلاقيك قاعد بتحور كده مش عايز تجيبها، تلاقي ايه تقول لها الحجاب الشرعي في 6 مواصفات، انه يبقى سابغ، وانه هو يبقى ساتر للجسد كله، ما يبقاش يشف، ما يبقاش على شاكلة ملابس الكفار ولا ملابس الفجار ولا يشبه ملابس الرجال، وادي الحاجات. تبتدي بقى هي ايه، لازم تبقى العباية مطرزة، ولازم يطلع مش عارف اللفة تبقى. طب ما هو احنا عايزين حجاب عشان انتي تتحجبي، عشان ما حدش يعرفك، عشان ما حدش يشوفك، ليه بقى لازم الحاجات دي؟ أنوسة. أنوسة ايه بقى اللي انت بتفكري فيها؟ هو كده لازم نحور في الموضوع. ليه بقى تحور في الموضوع؟ إذ قال له ربه أسلم، أسلمت، وليخرجن وهن تفلات، خلاص آمنا، أتينا. بص الرد، الفرق ما بين نسائنا وما بين نساء الصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها فأتينا، رحم الله نساء الأنصار، لما سمعنا آية الحجاب أتينا بأكنف، وفي رفض أكثف، الاتنين معناهم ايه؟ أغلظ، والتانية أسطر، جابوا أكتر حتة قماش لا تشف ولا تعمل ولا تسوي، غليظة جدا عشان ما يبانش منها حاجة خالص، أكثف أكنف مروطهن القماش بتاعهم، فالتحفنا بها. خلصت. بتوعنا بقى ايه لازم يعملوا ترتر وبتاعه ويظبطوا المسائل. ادي الفرق، ان التانية اذ قال له ربه اسلم، اسلمت، هو ده مسلمة، ما بت لا هوى لها في حتى الطاعة ولا في غيرها، لان الهوى نوعين، هوى في الطاعة وهوى في المعصية. هات لي الدليل على انه في هوى في الطاعة. قال الله لنبيه داود، هو سيدنا داود ده كان بيعمل معصي، قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كان بيقفل القصر يوم عايز يتعبد فاعتبره هوى. شفت قد ايه؟ ده المعنى. عايزين يعني ايه اسلام؟ استسلام لامر الله عز وجل، ثبت عندك بالايه، ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوق دماغك، خلاص مستسلم لامر الله عز وجل. ما تقعدش بقى ايه تجادل وتصنع. وما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. لا تكثر من الكلام حوالين امور بينات، خلاص انت مش قادر تلتزم بهذا الامر، سأل الله ان يعطيك الحول والقوه، لكن ما تقعدش تقول لا لا لا ما اظنش ان دي في الاسلام، اظن ان ده هذا من التشدد، اظن ان كذا وكذا وكذا. ولا يكن هواك في الغلو، يعني لا كده ولا كده، لا احنا عايزينه تشدد ولا عايزين تفريط. استسلم لامر الله عز وجل، هذا هو معنى الانقياد، له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. إيه الدليل عليها؟ حديث جبريل: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. المرتبة الأولى منها الإسلام، أركانه حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. دليل الشهادة قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا من شرف طلب العلم ومن شرف أهل العلم، أن الله استشهد بهم على أعظم مشهود، وهو أنه لا إله إلا هو، اللي هو التوحيد. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، شرحناها. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة له وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه وربوبيته. يعني يا جماعة ليه لا إله إلا الله؟ بيسموها في اللغة إيه؟ أسلوب النفي والاستثناء، ده يفيد الحصر والقصر. لا إله إلا الله، العلماء بيقولوا منهج أهل السنة في التوحيد نفي مجمل وإثبات مفصل. يعني كلمتين دول، يعني لما تيجي عايز توصف ربنا وتنفي عنه حاجة انفيها بشكل مجمل، قول إيه؟ ليس كمثله شيء، خلاص. لما عايز تنفي عن ربنا حاجة تقول الله منزه عن النقائص، تنفي كده مجمل. إنما ما تقعدش تقول لي إيه؟ ربنا لا يظلم، ربنا لا يجهل، ربنا لا يفعل كذا وكذا من العيوب، يعني أعوذ بالله. الله لا ينتقم لنفسه. الله يا ابني كده غلط، لأن كده أنت بتجيب ظلال المعاني. إنما قول لي فصل بقى في الإثبات، قول الله كريم، الله محسن، الله جواد. عشان كده أسماء الحسنى ما فيهاش نفي، إثبات. الله كريم، الله رحمن، الله رحيم. بص المعنى، أقول لكم على حاجة بقى على المشي أو نقوم نصلي. بيقولوا في الدراسات الحديثة بتاعت التنمية والبشرية والكلام ده، بيقولوا إن عندنا عقل ظاهر وعقل باطن. عقل ظاهر المعلومات اللي في دماغك دلوقتي، وعقل باطن بيتخزن فيها المعاني. بيقول لك إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق ما بين الاتنين، لو أنا قلت لك، ركز معايا كده، قول لي دلوقتي دماغك حصل فيها إيه؟ بقول لك محمد مش بخيل، ايه اللي حصل؟ بيجي في بالك دلوقتي شكل واحد ماسك ايده قوي وبتنفيها عنه، صح كده؟ محمد مش بخيل، فروحت انت جاي كلمة بخيل جت في دماغك الاول وبعدين نفتها، فيقول لك العقل الظاهر يفهم مش بخيل يعني كريم، العقل الباطن يشيل مش وتبقى عنده ايه؟ بخيل. مش معناه ان هو بيستوعب انه ده بخيل، لا، ان كلمة دي اللي جات الاول هي دي اللي لزقت. فبتجمع الكلمات دي، فلما بتقعد تقول لنفسك معاني سلبية حتى لو بالنفي بتتكون عنده. ما ينفعش تروح تقول لابنك انت مش فاشل، انت مش جبان، انت مش ضعيف. الولد هيقعد يفهم الكلمات دي الاول بعدين ينفيها، فممكن يلزق في دماغه المعنى السلبي مش المعنى الايجابي. عشان كده ربونا على ان احنا ما نتعلمش العقيدة بنفي الشبهات، انما ايه؟ خدها خلصة الاول، ما تقعدش تقول ايه وانا حسبتك الكلام ده بنفي الشبهة الفلانية. انا ممكن اقعد افهم الشبهة اكتر ما افهم الكلام اللي انت قلته لي، فتبقى انت عملت ايه؟ لبسته شبهات. فبيقولوا في الدراسات دي ان انت تعمل ايه؟ ان انت دايما تتكلم بالكلمات الايجابية وتبعد عن المعاني السلبية. فلما تيجي تتكلم ادي نفسك كلام حلو، انت ناجح، انت مسلم، انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. بص الكلام ماشي ازاي، غير ما اقول لك ايه، انتم لستم الاسفلين، انتم لستم عجزه، انتم لستم. دي بتخلي الواحد ياخد المعنى وبعدين ينفيه، والله اعلم بقى هينفيه ولا لا. يعني اقول لك انت مش ضعيف، فانت قاعد تقول لي انا مش ضعيف، انت مش عارف حاجه كده، يعني انت مش كده، وانت قاعد من جوه قاعد تقول لي يا عم اسكت انت مش فاهم حاجه. غير لما تاخد معنى ايجابي تبقى ايه مقلق منه، بس وكمان ازننك عليه شويتين. عشان كده ده طريقة القرآن، انتم الاعلون، إن الله اصطفى لكم الدين. أنت يا ابني مسلم أعظم بركة وأعظم حرمة عند الله من الكعبة. بص المعاني دي تعمل إيه؟ ترفع الحالة المعنوية كده. غير بقى لما يقعد أقول إيه؟ أنتوا مش سفلة، أنتوا مش ضايعين، أنتوا مش ضعفة، أنتوا يا عم خلاص عرفنا إن إحنا فهمت فهمت تعمل إيه؟ هذا هو سبحان الله. يعني تقرأ في الحاجات دي كأنهم بيقولوا نفس المعاني دي، إن أنت تعمل إيه؟ النفي المجمل. في الحتة النفي دي خلصنا، وعند الإثبات فصل بقى، قول يا عم كريم وقول الأكرم وقول الجواد وقول المحسن وقول كذا. فنفي مجمل وتفصيل وإثبات مفصل، أدي لا إله إلا الله. قول بعد كده بقى الأحد الصمد الذي كذا وكذا وكذا وكذا. وحتى في النفي تبقى للتأكيد، الذي لم يلد ولم يولد، للتأكيد الذي لم يلد ولم يولد، عشان تأكد على المعنى، غير ما تبقى أنت بتأصل المعنى أصلا. هي دي فكرة لا شريك له مجمل، وصلة ولا ما وصلتش؟ يبقى نفي إيه؟ مجمل، وإثبات إيه؟ مفصل. نصلي ونكمل نص ساعة كده، نخلص فيها إن شاء الله الأصل ده، والله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.